مع سلسلة تدبر القرآن أسماء وسور، ومع السورة التاسعة من سورة القرآن الكريم، السورة العظيمة التي تميزت عن كل سور القرآن الكريم، التي خاف منها جل بل جميع الصالحين، السورة التي سميت بكثير من الأسماء العظيمة المخيفة، ومن أسمائها المزلزلة، السورة التي لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل سور القرآن مع ما فيها من آيات العذاب والتخويف والوعد والوعيد وبيان أحوال أهل النار، لكن الله افتتحها بالبسملة. إلا هذه السورة، الذي سمى نفسه بالرحمن، الذي سمى نفسه بالرحيم، والذي جعل بداية كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم لا بغيرها من الأسماء، اختص هذه السورة، فكانت العرضة الأخيرة من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أن يقرأ عليه هذه السورة بدون بسم الله الرحمن الرحيم. إنها سورة التوبة التي تبعت سورة الأنفال، والتي عند كثير من العلماء وعدها كثير من أهل التفسير أنها تابعة، بل عدها البعض أنها مع سورة الأنفال سورة واحدة، لأنه كما بينا البارحة أن سورة الأنفال بين الله جل جلاله فيها أحكام القتال، وكذلك سورة التوبة بين الله جل جلاله في بعضها بعض أحكام القتال. وسورة التوبة من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. وهذه السورة بيّن الله جل جلاله فيها أحكام التعامل مع المشركين في الحروب، فافتتحت ببراءه، لذلك سماها بعض أهل العلم براءة، وهي من أكثر السور التي لها أكثر من اسم، تعد سورة التوبة وسورة الفاتحة أكثر سور القرآن التي تعددت أسماؤها. فسورة التوبة لها أكثر من اسم، من أسمائها التوبة، من أسمائها براءة، لأن الله جل جلاله افتتحها ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. شوف أحيانا دائما بتكون مقدمة الأمر تبين ما بعده، كما يقال بالعامية المكتوب بين من عنوانه، بداية السورة قوية، غالبا بدايات السور تمهد، لكن بداية السورة مباشرة في الصلب، مباشرة في العمق، مباشرة في صلب الموضوع، وبدون يعني مهادنة، وبدون تأخير، وبدون إعطاء فرص، براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، تفصيل العلاقة والتعامل مع غير المسلمين طبعا في تلك المرحلة. وسماها الله جل جلاله بالتوبة كما ذكر العلماء لعدة أسباب. السبب الأول وهو الذي عليه جل المفسرين أن الله جل جلاله ذكر فيها قصة الثلاثة الذين تاب الله عليهم من المهاجرين والأنصار. والقصة معروفة باختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذهب إلى تبوك طلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يستنفروا جميعا من الجهات، وأنزل الله جل جلاله الآيات التي قرأناها في الصلاة، فقال انفروا خفافا وثقالا، أي شبابا وشيبا، أي أصحاء ومرضى، أي كبارا وصغارا، أي أغنياء وفقراء. من أكثر المعارك والغزوات التي امتحن الله جل جلاله فيها الناس، وكان الجو حارا، وكان في الصيف، النهار طويل والحر شديد، والثمار أينعت، والنفس تحب الجلوس، والله تعالى استنفر الناس. واستنفرهم بغير يعني أعذار الكل. وكان ممن اعتذر أو تعذر ثلاثة من الصحابة على رأسهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. والقصة معروفة أن كعب حاول مرارا أن يخرج لكنه ما خرج، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المعذرون من الأعراب وصاروا يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا رسول الله استغفر لنا استغفر لنا. كل واحد يقدم عذره ورسول الله يكلهم إلى أعذارهم، حتى جاء كعب وصدق الله ورسوله وقال: يا رسول الله، لم أكن في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات أكثر جهوزية من تلك المعركة، لكني أصدقك الأمر أني تأخرت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. كل دول اللي يجوا عنده النفاق وعنده العذر هذا صادق، قم حتى يحكم الله بأمرك. صادق له معاملة خاصة. ومعروف جاء الحكم من الله جل جلاله أن يهجروا لأربعين يوم، ثم جاء تمديد للمدة لعشرة أيام، وأن يهجروا نساءهم وأن يهجروا كل من يعرفوه، حتى أن كعب رضي الله عنه وصف هذا الحال فقال: كأن الأرض قد تنكرت لي، فليست الأرض التي أعرفها ولا الناس الذين أعرفهم، حتى أسلم على الناس فأدخل على ابن عمي فأقول له: يا ابن عم، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ثم يدخل إلى المسجد فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيغرب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه والصحابة رضي الله عنهم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما ذكر الله جل جلاله. ثم جاءت توبة الله تعالى على كعب ومن معه من الصحابة الثلاثة، لأنهم تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله في وقت أمرهم الله جل جلاله أن يجاهدوا في سبيل الله. نسأل الله أن يتوب علينا وأن لا يجعلنا من المتخلفين. ولعظم هذا الأمر جعل الله جل جلاله توبتهم قصة عظيمة في القرآن مذكورة تتلى وتقرأ ويتعبد بها القراء والأئمة والناس في التلاوة، بل سميت السورة بالتوبة، مع أن التوبة من كثير من الذنوب ذكر في القرآن، لكن الله جل جلاله لم يعنون سورة باسم التوبة إلا السورة التي تاب فيها الصحابة عن ترك الجهاد في سبيل الله فسميت بسورة التوبة. وقال البعض أنها سميت بسورة التوبة لأن الله تعالى ذكر فيها في سيارة يمضي في الضيم سكر عبد بن مستودع، اللي معه السيارة يفتح طريق رجال سيارة هيونداي هيونداي في الضيم. شو بدنا نقول؟ وذكر بعض العلماء أن الله جل جلاله سماها بسورة التوبة لأن الله تعالى ذكر فيها كثيرا التوبة، عدة مرات ذكرت فيها سورة ذكرت فيها لفظ التوبة. وكذلك من الأسماء التي ذكرت في هذه السورة أنها سورة الفاضحة، الفاضحة. وذكر العلماء في سبب التسمية أن الله جل جلاله عرى فيها المنافقين، فجل صفات المنافقين مفصلة في سورة التوبة، لذلك أكثر من أكثر السور كما ذكرت في المقدمة من أكثر السور التي يخافها أهل الله والتي يخاف منها أهل الصلاح هي هذه السورة. فكلما أراد الواحد منهم أن يعرض نفسه على ميزان النفاق فكان يقرأ سورة التوبة ويستعرض نفسه عليها فيقول: هل أنا من هؤلاء؟ فصل الله صفاتهم وكيف يتعذرون عن الجهاد في سبيل الله وكيف يتركونه وكيف يقدمون الأعذار بين يدي رسول الله، فكان من أسمائها العجيبة أنها الفاضحة. ولها الحقيقة الكثير من الأسماء، لكن جل المواضيع التي ذكرت فيها بيان أحكام التعامل مع المشركين وبيان صفات المنافقين بالتفصيل وبيان توبة الله جل جلاله على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا عن هذه الغزوة. وتقرأ كما ذكرنا البارحة تقرأ مع سورة الأنفال في أوقات الجهاد. كان الصالحون من أهل الله والخلفاء والأمراء يأمرون العلماء ويأمرون القراء بقراءة سورة الأنفال وبقراءة سورة التوبة في أيام الجهاد وفي أيام القتال. سورة عظيمة الحبة في الله حقيقة تستحق أن تدرس وأن يتدبر ما فيها من آيات، والمفروض أنتم يعني على أبوابها لمن أكرمه الله تعالى بختمة في رمضان، فتتبروها وتأملوا ما فيها واستمتعوا فيها، ونسأل الله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم مما فيها من صفات المنافقين، وأن يرزقنا وإياكم نور كلام رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.